يتعلق بالموصى إليه. الفقهاء يذكرون باب الموصي وباب المصابعة وباب الموصى له وباب الموصى إليه، والمراد بالموصى إليه الوكيل الذي يتولى تنفيذ الوصية. فمن شروط الموصى إليه أن يكون مسلما مكلفا رشيدا عدلا ولو ظاهرا، فلا يصح أن يوكل كافرا إلا عند الضرورة. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، في آية الوصية: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، إلى آخر الآية. وسبب نزولها أن جماعة من قريش أو واحدا من قريش كان مسافرا ومعه مال ومعه تاج ثمين، فحضره الموت وليس عنده إلا اثنان من النصارى، فتولي وصيته أوصى بماله. ثم إنهم جحدوا من تركته جاملا له قيمة، فجاءوا بتركته إلى قبيلتهم بني سهم فقالوا: أين الجام؟ قالوا: ما نعرفه. عثر على الجام بعد ذلك وأخبر بالذين باعوه، وإذا هم أولئك الموصون. فأنزل الله هذه الآية، فيدل على أنه إذا لم يكن عنده من يوصي إليه فله أن يوصي إلى كافر. وإذا حيف أن هذا الكافر لا يؤدي فإنه يستحلف فيختمان بالله، يحلفان بعد الصلاة. في هذه الآية: تحبسونهما من بعد الصلاة فيختمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإذا حس أنهما كتما، حلف اثنان من أولياء الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. هذا في حالة الضرورة. اشترط في الوكيل أن يكون مكلفا، فلا يوكل على تركته أو على وصيته صغيرا غير مميز، ولا يوكل مجنونا فاقد العقل. اشترط أيضا أن يكون رشيدا، والرشيد هو الرشد، هو الصلاح في المال الذي يكون مصلحا للمال وحافظا له ومواظبا عليه ومأمونا عليه. أما إذا كان مفسدا للأموال سفيها مسرفا فلا يصح أن يوكل. من شروطها أن يكون عدلا، والعدالة تكون في الدين وتكون في الدنيا، فلا يصح أن يوصي إلى فاسق. فاسق يعني يفعل المنكرات والفواحش ويفعل الآثام وما أشبهها، فهي هذه الحال لا تصح الوصية إليه. هذه شروط الإسلام والعقل والبلوغ والرشد والعدالة، هذه شروط الموصى إليه الوكيل. العدالة يصلح أن تكون عدالة ولا ظاهرة، يعني إذا كان عدلا في الظاهر يقولون لا نعلم عنه إلا خيرا، باطله أمره إلى الله. يقول تصح من كافر إلى مسلم إلى مسلم، يعني يصح أن الكافر يوكل ويوصي إلى مسلم، وكذلك إلى عدل في دينه يصح أن الكافر يوصي أو يوكل عدلا في دينه. أما المسلم فلا يوصي إلى كافر إلا عند الضرورة كما ذكرنا. أما المصابح فلا بد أن يكون معلوما. المصابح هو المال المصابح أو الأفعال التي يوصي بها، يعني عندنا مثلا المصابح كأن يقول أوصيت بوقف هذا البيت، أو أوصيت بالأضحية بهذه الشاة، أوصيت بالصدقة بهذا الألف، أوصيت بالصدقة بهذه الأخياس وما أشبهها. هذا المصابح يشترط أن يكون يملكه الموصي، فلا يقول إذا مت فآتقوا عني عبد فلان أو أوقفوا لي بيته، لأن هذا لا يملكه، ولا يقول ضحوا عني بشاة فلان، لا يملكه، فلا يوصي إلا بشيء من ملكه. وكذلك أيضا الأفعال، معلوم أن الإنسان إنما يملك ما ولي، فلا يصح أن يقول أوصيت زيدا على أولاد أخي، أولاد أخيك أولادهم أخوك والدهم، أو على أن يقسم تركة أخي، أخوك هو الذي يوصي، لا بد أن يكون ذلك الفعل الذي أوصى به يملكه ذلك الموصي، يملك فعله. ثم يقول من مات لمحل ليس فيه حاكم وليس فيه وصي فعلى من حضره من المسلمين أن يتولوا تركته ويحوزها المسلم العدل، ويفعل ما فيها الصلاح من بيع أو غيره. يفعل مثلا غريب في بلد وقدر أنه ليس في تلك البلد قاضي، أتاه الموت وهو في تلك البلدة وهو بعيد عن أهله، لا تتركوا أن تاريخته تضيع ينتهبها الناهبون. يتبرع أحد المسلمين الأكثر فيتولى تاريخته، يجمع أمواله وتاريخته وديونه وحقوقه، وإذا جمعها حفظها إن كان وصى بصدقة نفذها وإلا جمعها. إذا احتاج شيء إلى شيء يباع باعه إذا كان ذلك أفلح. فإذا كان فيها بهائم تحتاج إلى علف ولا يمكن أن يستريع لها ويخاف أنها تموت جوعا يبيعها، وإذا كان فيها شيء يسرد كأطعمة تمر تمور مثلا تسرد أو فواكه يبيعها ولا يتركها تسرد، وإذا كان فيها شيء يخاف عليه التلف فإنه يبيعه كثياب يخشى عليها الحرب أو العف ونحوه، فله أن يبيعها ويحفظ ثمنها ثم يرسل بها إلى بلده التي فيها أهلها. يقول: إذا احتاج الميت إلى تجهيز يجهزه من تركته، يعني أجرة تغسيله وقيمة الحنوط وثمن الكفن وأجرة الحفاظ ونحوها يجهز من تركته، يجهزه ذلك المسلم الذي تولاه متبرعا محتسبا للأجر. فإن عدمت التركة لم يكن له مال ولم يكن عنده شيء، ففي هذه الحال يجهزه من نفسه إما تبرعا وصدقة وإما قرضا، فيحتسب ما جهزه به ثم يرجع به على ورثته أو على أهله يخبرهم بأنه مات وخسرت على تجهيزه 100 أو 200، فله أن يطالبهم بما جهزه به. وهذا إذا لم يجد متبرع يرجع بها على تركته، يرجع على تركته أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. إذا كانت نيته أن يرجع على ورثته أو تركته أو أذن له الحاكم قال: أنت يا فلان موكل على أن تجهزه، أرخص له الحاكم فجهزه، ففي هذه الحال يرجع على من تلزمه مؤونته.